بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد من الله علي بفضله وأتممت شرح علم العروض، والآن أبدأ بمشيئة الله وبحوله وقوته في شرح القافية. فأقول وبالله التوفيق. القافية سميت بذلك لأنها تقفو الكلام، أي تأتي في آخره، كأن الشاعر يقفوها ويرطبها ويتبعها. هي في اللغة اسم فاعل من قفى يقفوه إذا تبعه. قال تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا. فالتقفية تشير إلى تتابع الرسالات والرسل على طريق هداية البشر. ده معناها ايه في اللغة؟ بمعناها في اللغة التتابع. فمثلا عندما نقرأ قصيدة: لا تأسفن على الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. هذا انتهت القافية. ويفنيها، البيت الثاني: ومن يكن همه الدنيا ليجمعها فسوف يوما على رغم يخليها. بيت الثالث: لا تشبع النفس من دنيا تجمعها، وبلغة من قوام العيش تكفيها. فنجد أن القافية هنا انتهت بحرف الياء. يفنيها ده حرف روي، ويخليها ويكفيها، والهاء العلماء يسمونها وصل، والالف خروج، وهذا ان شاء الله سوف نعرفه بعد ذلك. على اية حال، انظروا الى التتابع، فنجد إن حرف الروي الذي تبنى عليه القصيدة هو الياء ساكنة، يفنيها، تجد بقية القصيدة يحصل فيها تتابع على هذا الحرف: يخليها، يكفيها، طيب بانيها، فيها، مجاريها. الأبيات كلها هذا معنى إيه؟ التتابع الذي يقصده لغة في تعريف القافية. الآن نأتي إلى تعريف القافية في اصطلاح علماء العروض. يقول: آخر ساكنين في البيت. انتبهوا يا أولادي كده إلى تعريف القافية اصطلاحا: آخر ساكنين في البيت، وبعدين آخر ساكنين في البيت، عفوا، آخر ساكن في البيت، آخر ساكن في البيت، إلى أقرب ساكن يليه، إلى أقرب ساكن يليه، مع المتحرك الذي قبله، مع المتحرك الذي قبله. ده تعريف الخليل وهو الذي ألف هذا العلم دون أن يسبق إليه، يعني لم يجلس على يد شيخ تعلم هذا العلم. هو عرف القافية بأنها آخر، يعني لو افتصلناها آخر ساكنين في البيت مع ما بينهما من حركات، والمتحرك الذي قبل الساكن الأول، أو نقول له آخر ساكن في البيت، أهو أدي آخر ساكن في البيت، آخر ساكن في البيت إلى أقرب ساكن يليه، يعني يقع بعده مع المتحرك الذي قبل الساكن الأول. خلاص، هو ده تعريف الإيه؟ القافية. نطبق هذا تطبيقا عمليا. فالمتنبي يقول: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. يعني آخر كلمة في البيت تمردا، هنكتبها هي، نكتبها كتابة عروضية، أدي تا مر را دا. طبعا درسنا في علم العروض ما ينطق يكتب وما لا ينطق لا يكتب، يعني الحرف المشدد يكتب بحرفين، أولهما ساكن والثاني متحرك. تعالوا بنا أيها الأحبة نطبق هذا الكلام، هنقطع، تعالي أدي تا متحركة يبقى شرطة مائلة، تا أدي إيه التاء متحركة، مر حركة سكون، را حركة، دا دال مفتوحة وألف ساكنة. إذا آخر ساكنين في البيت أهو اللي هو الألف يعني، وأول ساكن يليه اللي هو الراء دي. طيب والمتحرك اللي قبل الساكنة اللي هو الميم. أصبحت القافية في تعريف الخليل مردة، بس كلمة مردة يعني ليس تمردة، مردة يعني على تعريف الخليل قد تكون القافية كلمة أو بعض كلمة أو كلمة وبعض كلمة حسب الإيه الضابط الذي قاله. قال آخر ساكن في البيت، وبعدين إلى أقرب ساكن يليه يقع بعده مع المتحرك الذي قبل الساكن الأول. خلاص، طيب يبقى طيب خلاص. أما الأخفش قال القافية آخر كلمة في البيت، يبقى عند الأخفش هو تلميذ الخليل وسيبويه تمرد الكلمة كلها، وعند الفراء وقطرب حرف راوي بس يعني الدال، يعني هذه قصيدة تسمى دالية، قصيدة دالية إنها انتهت بدال، فحرف الروي فقط هو القافية عند الفراء. طبعا الصواب هو رأي الايه الخليل. ليه يا أولادي؟ هنقول السبب. زمان وأنا أشرح لطلابي في الرياض صورت لهم المسألة، مسألة الخلاف، تصويرا حسيا لكي يفهموا هذا الدرس. فقلت إن الخليل رحمه الله نادى على الأخفش، وطبعا هذا لم يحدث، إنما فقط بس مسألة تقريب للعلم يعني. الخليل رحمه الله نادى على الأخفش، قال يا أخفش، قال نعم، قال من؟ قال له من الذي ألف علم العروض والقافية؟ قال أنت يا أستاذنا. قال إذا لا، لماذا تخالفني في تعريف القافية وأنت تعرف أن الله سبحانه وتعالى رزقني هذا العلم دون أن أسبق إليه؟ فقال أنتم رجال ونحن رجال. إذن أصر على رأيه يعني. قال يعني أنت مصر على أن القافية هي آخر كلمة في البيت؟ قال له نعم. قال طيب اذكر لي أنواع القوافي. قال القافية الأولى يا شيخنا قافية المتكاوس، المتكاوس. قال ما هي قافية المتكاوس؟ قال أن يقع بين الساكنين أربع حركات، كقول الشاعر قد جبر، أدي قد جبر الدين الإله فجبر. طبعا لو قطعنا البيته أدي لاه فجبر، لاه فجبر، هكذا لاه فجبر، هنجد بين الساكنين أربع حركات، هذه قافية تسمى قافية المتكاوس، وهي موجودة بإجماع العلماء، موجودة في شعر العرب. وأنت تقول يا أخفش أن القافية هي آخر كلمة في البيت، لو أخذنا برأيك لألغينا هذه القافية التي تسمى قافية المتكاوس. طبعا ليه سموها قافية المتكاوس؟ أخذا من قولهم تكاوست الإبل على شرب الماء، يعني ازدحمت، فالحركاتنا مزدحمة، الحركاتنا تزاحمت، سموها قافية المتكاوس. هذه القافية لا تأتي أبدا من كلمة، لازم من كلمة وبعض كلمة. فلو أخذنا برأي الأخفش لألغينا هذه القافية، وهي موجودة في شعر العرب. إذن التلميذ خلاص اعتذر للشيخ وإيه وعاد إلى صواب ما قاله الشيخ. طبعا أنا قلت هذا مقبس تقريب، لكن هو ظل على رأيه يعني. أما بالنسبة لو أخذنا بكلام الفراء وقلنا الحرف الأخير، نقول فرد على ذلك العرف، العرف بين العلماء يقتضي أنه إذا قيل لك اجمع قوافية، اجمع قوافية، خلاص، أن تجمع كلمة لا حرفا لا أحرفا. يعني أقول لك يعني أنا عندي قصيدة وفي قصيدة أخرى وقصيدة أخرى، فقلت أقول لك اجمع قوافية، يعني مفتدى قافية والجمع قوافي، أقول اجمع قوافي هذه القصائد، فتجمع في العرف يعني تجمع كلمات ولا تجمع أحرف، تجمع كلمات اللي هي زي ما احنا قلنا مردة، ولا تجمع حرف واحد بس. هذا دليل على فساد ما ذهب إليه الفراء. أيضا لو أخذنا برأيه بأن القافية هي حرف الروي لألغينا بقية حروف القافية التي سوف نعرفها بعد قليل. يعني عندنا حروف القوافي ستة، في عندنا حرف اسم روي الذي تبنى عليه القصيدة، وفي حرف اسم الوصل، وفي حرف اسم الخروج، وفي حرف اسم الدخيل، وفي حرف اسم التأسيس. كل هذه بأمر الله سوف نعرفها بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن الرأي الصواب، ولذلك يقول العلماء الرأي الخليل هو أصوب، ورأي الأخفش أيسر يعني سهل، يعني ممكن أي أحد من طلبة العلم ولو لم يعرف شيئا فقط عليه أن يذكر آخر كلمة في البيت هذه هي القافية، لكن رأي الخليل هو الأصوب. ولذلك يقول الناظم قافية البيت من الحرف الذي، انتبهوا للجمال يا أولادي، جمال العلماء جزاهم الله خيرا عندما نظموا العلوم. اسمع كده، قافية، هذه قافية البيت من الحرف الذي قبل السكونين خذي. طبعا مش هو مش بيخاطب أنثى يعني، لا، هي عشان القصيدة انتهت بحرف مكسور، وكان ينبغي ان يقول خذ لكن قال خذي، مش خذي يعني بيكلم أنثى. سمعنا يا شيخنا؟ يقول خذ، لكن هو علشان اي لو سكن البيت هينكسر، فكسر الذال، وعشان يكسر الذال العرب لا تقف على حركة، فتشبع الحركة تولد منها ياء، فدي باسمها ياء الإشباع، الياء خذي ده اسمها ياء الإشباع وليست ياء المخاطبة. وقد تكون كلمة أو أكثر، وتارة أقل مما ذكر. وقول بعضهم هي الختام من كلمة بيت ما له انتظام. طبعا قافية البيت من الحرف الذي، لحظ الذي قبل السكونين، قبل السكونين للانتهاء، للانتهاء خذي، هذه معنى ليه يلخذي؟ عشان كلمة الذي يا مولانا. فالعلماء يسموا مثل هذه القصيدة يعني من الرجز المشطور. سموه يا شيخنا الرجز، معروف ان وزنه مستفعل مستفعل مستفعل، في ابحر الارجاز بحر يسهله مستفعل مستفعل مستفعل. معنى مشطور يعني الشطر الاول كانه بيت، وده الشطر الثاني، والشطر الثاني ده يتفق مع الشطر الاول في القافيه. يعني القافيه شوف، الذي قال هنا خذي، قال اكثر، قال ذكر، الختام قال انتظام، يعني اعتبر الشطر ده كانه بيت مستقل بذاته، لان المشطور الشطر معناه في اللغه النصف يعني. طيب، وبرضو الفيت ابن مالك على هذا، يعني على هذا لما قال يعني ان قال ايه في مثلا بالجر والتنوين والندى وال ومستدل الاسم تمييز حصل لتا فعلت واتت ويفعلي ونون اقبلن فعل ينجلي، يبقى الشطر الثاني يوافق الشطر الاول، ده بيسموه الرجز الايه المشطور. طبعا الخليل يعني لم يعتد بهذا يعني. على اي حال تعال نشرح الكلام ده يا سيدنا. قافيه البيت من الحرف الذي قبل السكونين، يبقى هيبدا بالحرف المتحرك اللي قبل الساكنين، من انتهى خذي، يعني يبدا بالمتحرك اللي قبل الساكنين الى ان تنتهي بالساكن الاخير ده، وده اشاره الى قول مين؟ الخليل بن احمد. وقد تكون كلمه، يعني القافيه قد تكون كلمه على كلام الخليل، يعني سمعنا يا مولانا، قد تكون ايه كلمه، قد تكون يا مولانا كلمه. وقد تكون اكثر من كلمه، زي حكايه ايه المثال اللي احنا جبناه، قد جبر الدين الاله فجبر، يبقى اسم الله فجبر، دي كلمه وبعض كلمه. وتاره اقل مما ذكر، يعني اقل من الكلمه، زي ما احنا قلنا كلمه تمرد دي، ادي تا مر را ده من اول مرد بس، يبقى قد تكون كلمه. فمثلا كلمة مثلا راضية، هذه كلمة راضية أهي، دي كلمة مولا صح؟ يعني كلمة راضية مثلا أهو، هذا المتحرك لقبل الساكنين، فقد تكون. وقد تكون القافية كلمة أو أكثر، يعني أكثر من كلمة، زي ما احنا قلنا كلمة لاه فجبر، أبي لا هو فجبر، هذا المتحرك اللي قبل الساكنين هو، يبقى قد تكون القافية كلمة أو أكثر، أو أكثر من كلمة. وتارة أقل مما ذكر، أقل يعني جزء من كلمة، زي تمردة أنا أخذ منها مردة فقط بس، خلاص يا شيخنا. وقول بعضهم هي الختام، إشارة إلى قول الأخفس، هي الختام يعني الكلمة الأخيرة التي ختم بها البيت، صح يا شيخنا؟ من كلمة بيت ما له انتظام، يعني هذا الكلام لا يستقيم ولا ينتظم. ليه لا ينتظم؟ لأن ممكن الكلمة الأخيرة، سمعنا يا شيخنا؟ يعني ما أقول لك مثلا خذي أهو، مكون من كم حرف خذة؟ من حرفين، طب انتظام 1 2 3 4 5 6، مش كده ولا؟ يبقى إيه ده ليس له إيه انتظام، يعني ليه ليس له انتظام؟ يبقى ممكن القافية ينتهي بكلمة مثلا من أو عن بحرفين، والبيت اللي بعده ينتهي بحروف أكثر، يبقى هذا القول لا إيه لا يستقيم. خلاص يا مولانا، قل مع البيت كده، قافية البيت من الحرف الذي قبل السكونين للانتهاء خذي، وقد تكون كلمة أو أكثر، وتارة أقل مما ذكر. وقول بعضهم هي الختام، من كلم بيت ما له انتظام. طبعا نلاحظ في النظم لم يشر إلى ما قاله إيه الفراء، كأن الكلام يعني لا يعتد بما قاله الفراء. قرأت كده احنا إيه يا ولدي، انتهينا من الدرس الأول وهو تعريف الإيه القافية. خلاص أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.